يقول سائل: ما للرجل من زوجته في نهار رمضان؟ نهارك مش فايق. ده ممنوع الاقتراب او التصوير. لان الرجل لا يصنع لا سيما اذا كان شابا. فقد سئلت عائشه رضي الله عنها: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: نعم. ثم اردفت قائله: وايكم املك لاربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان يتحكم في نفسه، لكن لا يضمن المرء يعني اذا يعني دخل على هذا الامر ان يخرج منه سالما. لذلك يعني فمن باب يعني سد الذرائع ينبغي عليه ان ينتهي.